بحوثه العلمية خاصة فيما يتعلق بالتخريج. ولا شك أن الذي هو معلوم عند العلماء عليهم رحمة الله أن التخريج وسيلة، هي وسيلة للوصول إلى غاية، وهي الوقوف على مواضع الأحاديث النبوية في كتب السنة. وتعرفون أن لما كثرت كتب السنة واحتيج إلى ذكر الأحاديث منها والاحتجاج بها أيضا في مختلف الفنون، سواء كان متعلقا بالحديث كتفسيره وشرحه، أو متعلقا بالفقه أو بالعقائد أو غير ذلك من فنون العلم، احتاج العلماء إلى الوقوف على الأحاديث. ولا شك أنهم وضعوا لذلك طرقا كثيرة، وهذه الطرق هي وسائل تسهل على الباحث سواء كان عالما أو طالب علم أن يقف على الحديث في موضعه. ثم بعد ذلك لا شك أنه تأتي المرحلة الأخرى، وهي دراسة هذا الحديث. والعلماء المتقدمون عليهم رحمة الله قد أدركوا هذا الأمر، ولذلك كانوا ينتهجون طرقا في جمع الأحاديث، إما حفظا وإما تصنيفا. ولا شك أن قضية التصحيح والتضعيف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في مختلف كتب السنة لا تتم إلا بعد جمعها وجمع طرقها ومعرفة كل تلك الطرق حتى يتم الحكم عليها. لذلك يقول علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإذا لم نجمع طرق حديث من الأحاديث لا يمكن أن يتبين خطأ المخطئ وإصابة المصيب. وكذلك يقول الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. فهذا يدل على أنهم احتاجوا إلى جمع الأحاديث، سواء جمع الأحاديث لمعرفة الصحيح من الضعيف منها، أو جمع الأحاديث لمعرفة معاني هذه الأحاديث وتفسير بعضها ببعض. كما أنه يفسر القرآن بالقرآن، فكذلك السنة تفسر بالسنة، فيها العام والخاص، فيها المطلق والمقيد، وفيها المشتبه، وفيها الشيء الذي لا يفهم إلا بوروده من طرق أخرى أو بروايات أخرى. فهذا الذي جعل العلماء عليهم رحمة الله يحتاجون إلى جمع هذه الأحاديث. بل كان بعضهم يأمل أن تجمع الأحاديث كاملة في مصنف واحد. وهذا البقاعي عليه رحمة الله في كتابه النكت الوفية يذكر أن هذا كان أمنية الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، أن تجمع هذه الأحاديث في مكان واحد وتستوعب. فيقول أو ينقل عن شيخه الحافظ بن حجر قال: ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد القادر على كل شيء، وذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها. يقول الحافظ ابن حجر أن هذا كان استيعاب الأحاديث، يعني استيعابها جميعا في مكان واحد، كان سهلا لو أراده الله عز وجل. وبين طريقة في ذلك، قال: أن يجمع الأول ما وصل إليه، أن يجمع من صنف في أول الأمر كل ما وصلته الأحاديث، كل الأحاديث التي وصلته. ثم لا شك أنه يأتي من يأتي بعده في الطبقات الأخرى أيضا يزيد عليه ما وقف عليه ومما لم يقف عليه الأول، سواء حديثا مستقلا أو زيادة في حديث أو غير ذلك. قال: فتكون كالذيل عليه وكذا من بعد من بعده، فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعب. وصارت تلك المصنفات كالمصنف الواحد، يعني كل الأحاديث تجمع في مكان واحد. قال: ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن والسداد، ولكن قدر الله وما شاء فعل. يعني كأنه يريد أن يقول بأن هذا لم يفعل كما يجب أن يكون، وإن كان بعض العلماء حاولوا ذلك ممن جاء بعد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كالسيوطي في كتابه الجامع الكبير وغيره. لكن هذه الأمنية التي ذكرها الحافظ ابن حجر بدأت تظهر في هذا العصر بشكل أوسع، وذلك حيث أن الناس حاولوا استيعاب هذه الأحاديث في آليات معاصرة حديثة كالحاسب الآلي مثلا، فحاولوا استيعاب هذه الأحاديث في برامج إلكترونية تجمع مصنفات كثيرة. ولا شك أن هذا فتح بابا واسعا وآفاقا كبيرة لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع قدر هائل وكبير من نصوص السنة النبوية. ولا شك أنهم كما تعلمون أن الحاسب الآلي له قدرات فائقة وإمكانات مذهلة من حيث التخزين، من حيث الترتيب، ومن حيثيات أخرى يعني يدركها من يشتغل في هذا الأمر أو من يمارس هذا الأمر. فلا شك أن هذه الحواسيب أو أن هذه التقنيات توفر للباحث في غضون أوقات قليلة جدا، بعض الأحيان تصل إلى ثوان أو دقائق، تجمع له نصوصا كثيرة من نصوص السنة النبوية بين يديه، على حسب ما يكون طلبه أو على حسب ما يطلبه أو يبحث فيه في هذه التقنيات. ولا شك أن هذا الأمر لم يتوقف عند حد الحاسب الآلي، بل تطور إلى أن أصبح يعني في كل تقنية من التقنيات الحديثة، سواء عبر الإنترنت أو عبر الجوال أو غير ذلك من البرامج التي يعني تخزن في هذه الآليات أو في هذه التقنيات. يقول أحد الباحثين، يقول: إن من أهم أو إن أهم ما يحتاج إليه الباحث هو الحصول على المعلومة واختصار الوقت في ذلك، لأن هذا ما يحتاجه الباحث في هذا الوقت، أن يحصل على المعلومة في أقرب وقت تختصر له الوقت، خاصة مع ضيق الوقت الكثير في مثل البحوث التي نبحثها اليوم، البحوث الأكاديمية مثلا. أنتم ستقبلون على بحث أكاديمي، وغالبا أن الطلاب يجدون ضيقا في الوقت، كثير منهم قد لا ينتهي في الوقت الذي هو يعني رسمه لنفسه، وهي مدة قليلة جدا للبحث، 3 أشهر أو أقل أو أكثر من ذلك بشيء قليل. وبعضهم قد يكون منشغلا بانشغالات كثيرة، وكل على حسبه، فيجد نفسه أمام معلومات كثيرة ولا يجد كيف يصل إلى هذه المعلومات في أقرب وقت. ولا شك أن هذا تحققه له هذه التقنيات الحديثة إذا أحسن استعمالها. لذلك قال هذا الباحث: وكل هذا تحققه البرامج الحاسوبية الحديثة، بل وتزيد على ذلك أيضا أمرا آخر، هو عمليات الترتيب والتنسيق والموازنة التي تحققها أكثر هذه البرامج. ثم قال: إن تقنية البحث السريع إذا تواكبت مع الإدخال الدقيق للمعلومات تحقق للباحث نتائج ما كان باستطاعته تحقيقها بالوسائل البحثية التقليدية، هذا لا شك في ذلك، لكن بشرط أن إذا تواكبت مع الإدخال الدقيق للمعلومات، وهذا سيأتينا. وأيضا حسن الاستعمال، حسن الاستعمال لمثل هذه التقنيات. فإذا كان ما أدخل فيها من معلومات صحيحة وكذلك أحسنه واستعمال هذه التقنيات بحيث أنه لا يضيع وقتا كبيرا في ذلك، فإنه سيحصل على معلومات كثيرة وتحقق له ما لا تحققه له طرق البحث التقليدية. وهذا لا شك في ذلك، هذا لا شك في ذلك، وقد يعني ينجز بحثه في وقت قصير جدا إذا أحسن استخدام هذه الأمور. قال: كالبحث في أثناء إسناد الخبر ورواية بعض الرواة عن بعض على وجه الخصوص والوقوف على الخبر وغرائب الروايات إلى آخر ذلك من الأمثلة التي ذكرها. قال: كما أنه يساهم في التحقق من الروايات الموقوفة والمقطوعة مما كان الوقوف عليه متعسرا بطرق البحث اليدوية التقليدية. هذا أيضا أشار إلى شيء مهم في ما يتعلق بالسنة النبوية والروايات عموما، لأن الروايات كما تعلمون فيها الروايات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كتب السنة مليئة بل هي الأصل في ذلك، لكن مع ذلك نجد في كتب السنة أيضا الروايات الموقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونجد أيضا الروايات المقطوعة وهي كلام التابعين وكلام من بعدهم. بالنسبة للروايات المرفوعة هذه لا شك أنها وضعت لها طرق كثيرة في البحث أو للبحث عنها، وهي الطرق التقليدية أو الطرق القديمة التي تعلمتموها العام الماضي، ولكن هذا ما يتعلق بالحديث النبوي المرفوع. لا نجد في كثير من الكتب تورد آثارا موقوفة على الصحابة، وهذه الآثار قد يحتاجها الباحث سواء كان في أي تخصص من التخصصات، يحتاج أحيانا إلى الآثار خاصة فيما يتعلق بالأمور الفقهية مثلا، فيحتاج إلى عزو المذاهب إلى أصحابها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من التابعين، إلى البحث عن القول الذي قاله ذلك الصحابي. هذا لا شك لا تساعده بعض الطرق القديمة التي كانت منتشرة أو معروفة، بل لم توضع لبعض الكتب التي هي متخصصة في مثل هذه الأمور. لو أخذنا مثلا كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة مثلا، هذان الكتابان وغيرهما من كسنن سعيد بن منصور والأوسط لابن المنذر إلى غير ذلك، لكن هذه الكتب مليئة بالآثار، مليئة بالآثار. كيف نبحث عن هذه الآثار؟ كيف نخرجها؟ كيف نعزوها؟ كيف نقف عليها؟ قد لا نجد سبيلا لذلك لأنها لم توضع لها كتب تسهل الوقوف عليها إلا بتتبع الفهارس التي وضعت في آخر هذه الكتب، وقد لا تجد، لأن قد يورد مثلا أو يأتي أثر في غير مظنته، أثر مثلا يتكلم عن أمور كثيرة قد يورده مثلا ابن أبي شيبة في كتاب البيوع، وهذا الأثر فيه علاقة مثلا بكتاب الصلاة، فأنت قد تبحث عنه في كتاب الصلاة ولا تقف عليه لأنه أورده في كتاب البيوع لشيء في ذلك الأثر مثلا. فهذه التقنيات تساعد على الوقوف على مثل هذه الآثار، آثار الصحابة وآثار التابعين عليهم رحمة الله وكلام الأئمة أيضا، وعزو هذا الكلام إلى الأئمة. فكثيرا مثلا ما يأتي عندك قال فلان من غير أن يذكر في أي كتاب هو ولا في أي كتاب ذكر هذا الكلام ولا من نقله عنه. هذه التقنيات تساعدك على الوقوف في أي موضع من كتبه ذكر هذا الكتاب. بعضهم قد يكون كثير التصنيف، مثلا لو أخذنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله المصنفات عنده كثيرة، وطبعت بعض الكتب في عشرات المجلدات كمجموع الفتاوى مثلا، فقد تجد كلاما معزوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو إلى ابن القيم أو غيرهما من المكثرين من التصنيف تحتاج إلى عزو هذا الكلام وتخريج هذا الكلام والنظر في صحة هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قد تبقى أياما كثيرة وأنت تبحث عنه ولا تجد هذا الكلام، لأنه قد يكون معزوا خطأ مثلا إلى شيخ الإسلام أو مذكورا عنه بالمعنى مثلا، لكن هذه التقنيات قد تساعدك على معرفة هذه الأمور أو معرفة هذه المواضع سواء في الأحاديث أو في الآثار أو كلام أهل العلم أو غير ذلك. لا شك أنه ظهرت برامج كثيرة، ظهرت برامج كثيرة في معرفة أو في الوقوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وظهور هذه البرامج كان في هذا العصر، ولعله كان يعني عند ولادة بعضكم أو قبل ذلك بقليل. بلال متى ولدت؟ 87، قبلك بقليل بدأت تظهر هذه البرامج. هذه البرامج مثلا عندنا بعض الشركات التي ظهرت في الثمانينات، في بداية الثمانينات في سنة 1982 ظهرت شركة تسمى صخر لبرامج الحاسب، صخر لبرامج الحاسب، وهذه هي فرع من إحدى الشركات العالمية للإلكترونيات. هذه الشركة أنشأت سنة 85 و900 وألف، أنشأت إدارة باسم مركز التراث الإسلامي، مركز التراث الإسلامي، تعتني أو اعتنت هذه الشركة بإنتاج البرامج الإسلامية. ثم بعد ذلك استقر تسمية هذه الشركة باسم شركة حرف لتقنية المعلومات، ولازالت هذه إلى اليوم شركة حرف لتقنية المعلومات، وهي من أول الشركات عملا في هذا المجال، ولعل تكون هي أول الشركات، ولا أذكر ولا أعرف أنه سبقتها شركة من الشركات في هذا الأمر، مجال البرامج الإسلامية. ونعم نعم لا، سيأتي ذكر ذلك، لأنها تختلف البرامج، بعضها يعني برامج قد لا تساعدك كثيرا إلا في معرفة مواضع الأحاديث، خاصة البرامج الأولى التي أنشئت. هناك برامج حديثة الآن يعني صدرت قبل سنوات قليلة، 3 أو 4 سنوات، لها ميزات كثيرة جدا على البرامج الأخرى. نعم يدخل، سنأتي للشاملة، ندرس الشاملة بشكل أوسع، لأنها من أهم البرامج الآن. وهناك برنامج آخر أفضل منه في، لا ليس التراث، برنامج خادم الحرمين أفضل من الشاملة من ناحية أخرى، والشاملة تمتاز بميزات لا تمتاز بها أو لا يمتاز بها هذا البرنامج. سنأتي عليها إن شاء الله، سنأتي عليها، لأن هذه أهم البرامج. فهذه الشركة يعني أنا أريد فقط يعني تاريخ مصغر حول هذه الشركات، كيف أنشئت أو متى أنشئت وكيف كانت برامجها. هذه الشركة طبعا الآن تطورت الأمور كثيرا، هذه الشركة قامت بإصدار بعض البرامج في الحديث النبوي، من إصداراتها موسوعة الحديث الشريف، موسوعة الحديث الشريف هي مكتبة شاملة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت فقط الكتب 9 وشروح هذه الكتب الموجودة في ذلك الوقت، واحتوت على أكثر من 62,000 حديث، يعني من خلال الكتب 9 وشروح هذه الكتب. هذه شركة حرف لتقنية المعلومات. هناك شركة أخرى وهي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، هذه المؤسسة مؤسسة أردنية ظهرت عام 92 و900 وألف أو 93 عام 93. والهدف من ظهور هذه الشركة هو خدمة التراث وتسهيل الاستفادة من هذا التراث، ونعني بالتراث يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، وكذلك كتب العلم، لأنها لم تشتغل فقط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتغلت أيضا في كتب أخرى أو في فنون أخرى. وغالب ما أصدرته هذه الشركة هي ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ضخامة ذلك المشروع في هذه الشركة أدى إلى بعض الخلل فيها، خاصة في قضية الإدخال. والبرمجة لا، البرمجة هم متخصصون فيها، لكن الإشكال هو في إدخال المعلومات، في الكم الهائل من المعلومات، لأنهم حاولوا يعني استيعاب الكثير من كتب الحديث ومن إصداراتهم، مثلا الموسوعة الذهبية للحديث النبوي وعلومه، وهذه تشتمل على 600 مجلد وكتاب، وكانت تعنى أيضا بالتخريج الآلي للحديث، يعني لها ميزة في تخريج الأحاديث وذكر مواضعها، وتشتمل على التخريج على 200,000 نص مسند. وأيضا وضعوا لها موسوعة تراجم الرواة، موسوعة تراجم الرواة تحتوي على أكثر من 150,000 ترجمة، أكثر من 150,000 ترجمة، يعني حاولوا استيعاب يعني الكتب، كتب السنن في ذلك الوقت وكتب التراجم. لهم مثلا من برامجها أيضا المكتبة الألفية للسنة النبوية، المكتبة الألفية للسنة النبوية، وهي تقارب 1300 كتاب أو مجلد من كتب السنة وعلومها، وبالإضافة لبعض الكتب والقواميس المساندة لهذه الكتب التي يحتاجها طالب العلم. ثم وهي كانت تصدرها في أقراص، كانت تصدرها على شكل أقراص وتبيع مثل هذه البرامج، وأصدرت مثلا في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم موسوعة، موسوعة الأجزاء الحديثية. والأجزاء الحديثية هي كتب صغيرة يؤلفها العلماء في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأوا كثرة هذه الأجزاء جمعوها في قرص واحد يبحث فيها الطالب عن الأحاديث. أيضا مما أصدروا في ذلك الوقت تاريخ دمشق، تاريخ دمشق للحافظ بن عساكر عليه رحمة الله، كان مطبوعا في 70 مجلدا، ثم زيد 10 مجلدات فهارس للكتاب. فهم أصدروا هذا الإصدار في تاريخ دمشق في البحث عن يعني التراجم وما يحتويه هذا الكتاب. وهناك شركات أخرى كثيرة أيضا في هذا المجال. أهم هذه الشركات الآن في هذا الوقت، في وقتنا الحاضر، وأهم هذه البرامج عفوا، هو برنامج المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة. وهذه المكتبة مكتبة وقفية، يعني لا تباع ولا يعني يأخذ أصحابها منها ربحا، إنما هي وضعها بعض المحسنين خدمة لطلاب العلم وخدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم الشريعة من حيث العموم. وهي متاحة عبر شبكة الأنترنت، يعني باب تنزيل هذه، أو عبر بعض الأقراص أو بعض البرامج ينزلها الإنسان، ثم ينزل الكتب التي في هذه البرامج. ميزة هذه الشركة طبعا لها ميزات كثيرة جدا، وميزتها أنها لم تتوقف على مصادر معينة، بل هي تجدد مصادرها على حسب ما يتوفر عندها من الإدخال. كلما أدخل كتاب من كتب العلم تجد أنه يمكن أن تدخل هذا الكتاب في هذا البرنامج الذي عندك، يعني لا تتوقف عند حد من الحدود، بل في كل يوم، بل في بعض الأحيان يعني يوميا تجد التجديد، يوميا تجد التجديد، أنك تنزل كتب جديدة لم تكن مدخلة في هذا البرنامج فتدخل في هذا البرنامج، وأيضا تتيح للباحث أن يدخل ما شاء من الكتب التي يراها مهمة أن يدخلها أيضا إلكترونيا في هذا البرنامج، ولا يعني تحتاج إلى انتظار إصدار جديد مثلا إلا للتعامل مع البرنامج. أما الكتب فتدخلها كما شئت وفي أي وقت شئت في ذلك. الكتب يعني نعم، مش أي الكتب يعني أي كتب يعني. كيف أي كتب؟ كتب الكتب التي تخدم نعم، كتب التي تخدم العلم. نعم أي. لا لا يدخلون كل الكتب، إنما يدخلون ما يخدم العلم. طبعا قبل دراسة يعني تطبيقية لهذا البرنامج، نعم السؤال، قبل دراسة هناك هذه البرامج لا شك أن فيها إيجابيات كثيرة، فيها إيجابيات كثيرة سنقف عليها إن شاء الله، وتسهل للباحث الوقوف على كثير من أمور العلم، لكن مع هذه الإيجابيات هناك سلبيات أخرى، ولا شك أن هذا من العمل البشري الذي يعتريه النقص ويعتريه الخلل. وهذه السلبيات قد تكون في البرامج، في بعض البرامج كثيرة وفي بعضها قليلة، قد تشترك البرامج في بعض السلبيات، وقد ينفرد برنامج ببعض السلبيات عن برامج أخرى، ونتكلم نحن بشكل عام في ذلك. يعني من هذه السلبيات مثلا إرادة الكتاب الواحد تحت عنوانين، وهذا نجده حتى في المكتبة الشاملة، أحيانا يريدون الكتاب تحت عنوانين، فالطالب الذي لا يدرك ذلك قد يعزو الكلام مثلا إلى كتابين وهما كتاب واحد، وهما كتاب واحد، وهذا لا شك أنه خلل في البحث، قد يقول قال فلان ثم يقول انظر الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، لأنه وجده كذلك في ذلك البرنامج ولم يتنبه إلى أن هذا الكتاب كتاب واحد، لأن أحيانا قد يطبع الكتاب بعنوانين اثنين، خاصة كتب ابن القيم عليه رحمة الله، مثلا عندنا كتاب المنار المنيف، المنار المنيف طبع باسم منار المنيف وطبع باسم نقد المنقول والمحك المميزين بين المردود والمقبول، هما كتاب واحد لابن القيم. أيضا أحيانا قد يكون الخلل في البرمجة بحيث ينسب الكتاب إلى غير مؤلفه، وهذا لا شك أنه شيء خطير جدا، لأن الإنسان لابد أن يتأكد من ذلك الكلام، لأن حتى لا يعزو كلاما لغير من قاله. وهذا مثلا في الشاملة وفي الإصدارات الأولى على كل حال، ولا أدري كان صحيح، يعني ممكن أن مثلا أو في المكتبة الألفية لا أذكر، وقفت مرة كنت أبحث عن حديث من الأحاديث، فوقفت على تخريجه في رسالة علمية حققها بعض الطلبة في لما كنت في الجامعة الإسلامية، عزي هذا الحديث إلى الزهد لابن أبي عاصم، لكن لما ذكر الصفحة استغربت، ذكر صفحة أظن 200 وشيء من هذا، وأنا كنت أدري، والزهد كان عندي في البيت جزء صغير لا يتعدى 70 صفحة، فتعجبت كيف يعني أنه رواه في أو ذكر في الموضع الفلاني صفحة 200 وشيء، فراجعت إلى ذلك البرنامج فوجدت أنه صحيح، ذكره وعزاه للزهد لابن أبي عاصم، الصفحة نفس الصفحة التي ذكروها، فأدركت أن هذا خطأ في عنوان الكتاب. الزهد هو كان للإمام أحمد، والحديث عند الإمام أحمد في كتابه الزهد، وليس في الزهد لابن أبي عاصم، لكن الخطأ هنا في البرمجة، بدلا يجعل الكتاب باسم الزهد للإمام أحمد جعلوه لابن أبي عاصم. فالطالب إذا لم يراجع، وهذه نصيحتي لكم وسنقف على بعض الأمثلة في ذلك، إذا لم يراجع الأصل المطبوع سيقع في أخطاء كثيرة. لابد إذا استعان بمثل هذه البرامج، أنا لا أقول لا نستعين بها، بل نستعين بها، وهي لا شك أنها وسيلة من أعظم وأحسن الوسائل التي توفر لك الوقت وتوفر لك المعلومات في دقائق معدودة، لكن لا تجعلها هي الأصل في بحوثك العلمية، بحيث أنك تعزو من خلالها، لأنه إذا كان أصبت في بعض ستخطئ في بعض وتقع في الخلل في بعض مثل هذا الخلل. وسنقف على بعض الأمور. أنا مؤخرا وقفت أيضا على أحدهم عزى حديثا لابن المقرئ بالرقم الفلاني، لما رجعت إلى الطبعة لابن المقرئ بذلك الرقم ونفس الطبعة التي اعتمدها لأنها المعجم ابن المقرئ لأنها طبعة واحدة، وجدت أن ذلك الحديث لم يكن في ذلك الرقم أو بذلك الرقم. بحثت بعدها عن الحديث وجدته في موضع آخر. لما رجعت للشاملة وجدت أنهم عزوا خطأ، وسنقف عليه إن شاء الله، هذا ذاك الحديث إلى ذلك الرقم، وهو يخالف المطبوع. هذا بالرقم، فكيف بالصفحات؟ لأن في كثير من الأحيان تخالف الصفحات صفحات المطبوع، ولو كتبوا عنه أنه موافق للمطبوع. لا ينبغي للإنسان أن يتكل اتكالا تاما على مثل هذه البرامج. وناهيك عن التصحيفات الموجودة فيها وغير ذلك، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله. أيضا من السلبيات الخلط في تصنيف الكتب، الخلط في تصنيف الكتب. نعم، بنظر العام يصنفون الكتب على حسب الفنون كالشاملة مثلا، لأنها تجمع الكثير من المصادر على مختلف الفنون، هي ليست متخصصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتب السنن، بل فيها كل مجالات العلم، سواء في اللغة أو النحو أو الصرف أو القرآن أو التفسير أو غير ذلك. لكن أحيانا قد نجد خلطا في تصنيف بعض الكتب، الكتاب يكون مثلا في اللغة يضعونه في الأدب، أو الكتاب يكون مثلا في علوم القرآن يضعونه في التفسير، أو يكون في السنة يضعونه في الفقه وغير ذلك، لأن بعض الأحيان قد تحتاج إلى كتاب من الكتب تريد أن تبحث فيه فقط، ولا تحتاج إلى البحث الشامل لكل الكتب، فتبحث عن هذا الكتاب في موضعه ولا تجده، خاصة إن كنت يعني لا تتذكر اسمه. إن تذكرت اسمه بمجرد البحث عن اسمه الحقيقي إن كان في الداخل يعطيك الكتاب، لكن أحيانا قد تتذكر أن هناك مصنف في الفن الفلاني، تبحث عنه في مظنته من الفنون، تبحث عنه كتابا كتابا ولا تجده، فقد يكون هذا الكتاب في موضع آخر. أيضا من السلبيات في كثير من هذه البرامج عدم موافقة ما الكتب في الإلكترونية للكتب المطبوعة، عدم موافقتها في الصفحات، وهذا لا شك يستدعي منك أن تراجع الأصل، أصل المطبوع، وهذا لا بد منه. حتى كما قلت، لو ادعي أن ذلك الكتاب المدخل موافق للمطبوع، لأن في بعض الأحيان يكون هناك خلل، فأنت تعزو الكتاب بحسب هذا البرنامج، ونأخذ الشاملة كمثال، تعزو الكتاب من الشاملة ولا تراجع المطبوع، أنت هذا العزو لا شك أنك ما ذكرته إلا للتسهيل للرجوع إلى ذلك الموضع ممن يحتاج إليه، سواء كان حديثا نبويا أو كلاما لعالم من العلماء، فتقول انظر المصدر الفلاني الصفحة الفلانية، مجلد الفلاني الصفحة الفلانية. لو أخذته من الشاملة مثلا ولم يتوافق الكتاب الإلكتروني مع الكتاب المطبوع فكأنك لم تفعل شيئا، بل قد يتشكك القارئ في ذلك أنه يريد أن يراجع ذلك الكلام فلا يجده في مظنته. فهذا من سلبيات أغلب البرامج، خاصة البرامج الأولى، أن هم يعتبرونه كتابا إلكترونيا لا علاقة له بالكتاب المطبوع بين أيدينا. المعلومات واحدة لكن لا علاقة له من حيث الصفحات والتجليد وغير ذلك، وهذا يخطئ فيه كثيرا الناس، أنهم أحيانا قد يكون الكتاب ليس فيه إلا مجلد واحد، والكتاب الإلكتروني قد يقسم إلى عدة مجلدات، فيكتبون مثلا مجلد الأول الثاني الثالث، فتأتي أنت للعزو فتجد أمامك المجلد الثاني الصفحة الفلانية والكتاب ليس فيه إلا مجلد واحد، فلا بد أن يعني يعتني الإنسان بمثل هذه الأمور. أيضا من السلبيات التي رأيتها حذف مقدمات المصنفين في بعض الكتب، حذف مقدمات المصنفين كمثلا مقدمة الإمام مسلم وهي مهمة كان محذوفة في كثير من البرامج حتى في الشاملة، لكن الآن أظن أنهم يعني وضعوا، لأن الشاملة من ميزاتها على البرامج الأخرى لا يكتفون بطبعة واحدة، أحيانا يدخلون طبعات أخرى للكتاب، كلما صدرت طبعة إلا وأدخلوها، وهذا أيضا شيء مهم أن تكون في البرنامج عدة طبعات للكتاب الواحد. أحيانا مقدمة ابن حبان في المجروحين لا نجدها أيضا، وهذا خلل في البرمجة لأن الكتاب واحد سواء بمقدمته أو فصوله. أيضا يحذفون مقدمات ودراسات المحققين، يأتي إلى كتاب المحقق فيحذف منه مقدمة المحقق، هذا خاصة، والآن هذا موجود في الشاملة في كثير من الكتب وخاصة في البرامج التي ظهرت كبرنامج الشركة الأردنية هذه اسمها ماذا قلنا اسمها؟ لا ليست حق التراث، التراث في خدمة، وهم كان عندهم غرض، التراث كان عندهم غرض لأن التراث شركة تجارية، شركة تجارية، وتعرفون أن هذه الكتب المطبوعة لها حقوق، إما حق التأليف وإما حق التحقيق، وهذه البرامج لما خرجت لا شك أنها أثارت بعض الإشكالات حولها، لأن ليس من السهل أن يحقق المحقق كتابا في 70 مجلدا ويتعب في تحقيقه وقد ينفق أموالا لذلك للبحث عن مخطوطاته والسفر من أجلها إلى غير ذلك، ثم تأتي الشركة وتجعل هذا الكتاب في قرص واحد يباع بأرخص الأثمان، هذا لا شك أنه يؤثر على المؤلف، يؤثر على المحقق، يؤثر على الطابع، لأن الطابع أيضا تاجر، الطابع تاجر، فهو يطبع آلاف النسخ من هذا الكتاب، فقد لا إذا خرج مثل أو خرجت مثل هذه التقنيات الناس تعزف عن شراء الكتب، وهذا هو الواقع الآن، هذا هو الواقع الآن، كثير من الناس الآن من الطلبة وغيرهم لا يعني لا يشترون الكتب المطبوعة، يكتفي يقول أن هذه الكتب كلها موجودة إما عبر الإنترنت وإما عبر هذه البرامج. فهذه الشركة وجدت إشكالات كثيرة مع المحققين، ماذا فعلت؟ حذفت كل التحقيق المقدمات وحذفت التعليقات، حذفت التعليقات أيضا، فلم تجعل إلا النص المحقق في ذلك البرنامج. وأنا وقعت لي معهم كلام لما حققت كتاب الأحاديث التي خلف فيها مالك سنة 1418 98 يعني ب 98 طبعا طبع في مكتبة البورصة بالرياض. ثم بعد ذلك تفاجأت أنه في الأجزاء الحديثية في برنامج الأجزاء الحديثية. طبعا هم كانوا يعرضون هذه البرامج في معارض الكتب، معارض الكتب تدخل فيها أيضا التقنيات التي تخدم كتب العلم. فالتقينا بالمسؤولين هناك فسألتهم هذا السؤال، قلت لهم يعني كيف تتعاملون مع الناس ومع حقوق الناس بالنسبة لهذه الكتب، مع الطابع، مع المحقق، مع المؤلف؟ قال ليس عندنا علاقة بهم. كيف ليس عندكم علاقة بهم وأنتم أخذتم كتابه يعني موجودا وتبيعونه بأسعار وتربحون أرباح عظيمة جدا في ذلك الوقت؟ قال نحن لم نأخذ منه شيئا، إنما أخذنا مثلا هذا الكتاب للدارقطني. قال نحن فقط وضعنا كلام الدارقطني، لم نضع لا مقدمة المحقق ولا تعليقات المحقق، مع أن تعليقات المحقق قد يكون فيها فائدة لطلبة العلم. أي فقلت لكن كلام الدارقطني من الذي أخرجه إلى الوجود؟ لماذا لم تذهبوا إلى المخطوطات وتكتبون كلام الدارقطني وهذا الأمر يعني لا أحد يتكلم معكم؟ لماذا تأخذون الكتاب المطبوع تضرون المطابع والطابع والمحقق والمؤلف وتربحون منه أرباحا كبيرة؟ فلم يجد لذلك جوابا. لذلك بعضهم قد يمنع دخول مثل هذه البرامج. لكن الآن مثل البرنامج الشاملة يعني الإشكال فيه أنه مجاني للجميع، لا يمكن أن لا يربح شيئا، وهذا لا شك أن أقول أنه أضر بعالم الطباعة، أضر بعالم الطباعة إضرارا كبيرا. يعني الآن الناشرون لا يتحفزون لطبع الكتب، لأن كلما طبع الكتاب يطبع 3000 نسخة، بل بعض الكتب قد يزيد في ذلك، ثم يجد الكتاب موجودا في قرن مضغوطة وعبر الانترنت وتنزله متى شئت، فالناس لا تقتني كتابه فيصبح الكتاب عنده مكدسا. وهذا لا شك إشكال، لا شك أن هذه البرامج تسهل لنا الكثير، لكن هي أيضا تضر بعض الجهات. أيضا من السلبيات الأخطاء في الإدخال على تنوعها، الأخطاء في الإدخال على تنوعها من تصحيف وتغيير وتبديل وسقط كثير، وهذا موجود في البرامج إلا القليل منها المتقن. نحن نتحدث مثلا عن الشاملة، الشاملة فيها كل هذه الأشياء، فيها التصحيف والتغيير، فيها السقط أيضا، لا أقول أنا بشكل موسع لكن موجود، لكن موجود، والباحث لابد أن يحذر إذا نقل منها، لابد أن يحذر أيضا من وسنقف على بعضها. من السلبيات أيضا يطغى الاهتمام والتعامل معها على وقت الطالب، فلا شك أنه سيزهده في مطالعة الكتب، وهذا أمر يعني موجود وكثير، يزهده في مطالعة الكتب وتجريد هذه الكتب وتصحفها، وهذا قد يكون فيه نتائج سلبية على الطالب، بحيث أنه لا يقف على فوائد كثيرة جدا، لأن البحث في الوقت يعني قبل هذه البرامج، الإنسان إذا بحث عن شيء في كتاب، بعضهم قد يقرأ جميع الكتاب، قد يقرأ جميع الكتاب، بعضهم قد يتصفح الكتاب بأكمله، وهذا موجود عند بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، أنهم يتصفحون الكتب بأكملها. وهناك قصة جيدة وقعت للسيوطي، يحسن أن نريدها. تفهم لنا يقول يذكر السيوطي في حسن المحاضرة أن أحد شيوخه عزى حديثا لسنن ابن ماجه يقول فبحث عنه السيوطي في السنن ثلاث مرات وهو يتصفح هذا الكتاب ثم قال فإنه أورد في حاشيته على الشفاء حديث ابن جمراء في الإسراء وعزه إلى تخريج ابن ماجه فاحتجت إلى إراده بسنده قال فكشفت ابن ماجه في مظنته فلم أجده يعني يقرأ موضوع الكتاب يبحث في السنن في مظنته في كتاب من كتب السنن قال لم أجده في مظنته قال فمررت على الكتاب كله فلم أجده قال فاتهمت نظري فمررت مرة ثانية فلم أجده قال فعدت ثالثة فلم أجده ثم قال ورأيته في معجم الصحابة لابن قانع فجئت إلى الشيخ وأخبرته فبمجرد ما سمع مني ذلك أخذ نسخته وأخذ القلم فضرب على لفظ ابن ماجه وألحق ابن قانع في الحاشية فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي واحتقاري في نفسي فقلت ألا تصبرون لعلكم تراجعون فقال لا إنما قلدت في قول ابن ماجه البرهان الحلبي فهذا لا شك أن هذه الحكاية تدل على أمور كثيرة جدا من ناحية أداب التلميذ مع الشيخ من ناحية أدب الشيخ من ناحية البحث العلمي فهنا شيخه قلد البرهان الحلبي في عزو حديث لابن ماجه بحث عنه السيوطي ثلاث مرات وهو يمر على الكتاب من أوله إلى آخره وهذا ديدا أهل العلم عليهم رحمة الله لأنه لم يكن عندهم فهارس بل لم تكن عندهم كتب مطبوعة كما عندنا اليوم ومن شيوخنا كالشيخ حماد عليه رحمة الله كان أيضا هذا عمله إذا سمع أن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد يتصفح المسند كاملا وهو يحتوي على أكثر من 30,000 حديث ولا شك أن هذا التصفح وهذا التجريد وهذه القراءة ستنتج له فوائد كثيرة جدا ويقف على أمور كثيرة لا يقف عليها من يشتغل عن الحاسب الآلي لأن الحاسب الآلي تبحث عن شيء معين وتريد هذا الشيء المعين فقط أما قراءة الكتب كتب العلم وتجريدها وتصفح هذه الكتب لا شك أن ينمي لك الملكة العلمية الكبيرة وتستفيد الفوائد الكثيرة جدا من ذلك فقلنا هذا يطغى على الاهتمام يطغى الاهتمام بها والتعامل معها في كل وقت على وقت الطالب وقراءته ومطالعته لكتب العلم أيضا من السلبيات أن هذه العلوم لا شك أنها تحتاج إلى العقل الإنساني وهي بحسب ما تعطيها من المادة العلمية وهذه المادة العلمية أعطاها لها فلان وفلان وفلان لكن هذه العقول تتفاوت قد يكون ما عندك أنت ليس عند فلان فلذلك تحتاج منك أيضا إلى دراسة وتحقيق وممارسة ومعرفة أيضا من السلبيات أن مثل هذه البرامج جرأت غير المختصين الخوض في غمار البحوث العلمية لأن الأمر أصبح عندهم سهلا في جمع المادة العلمية وتنسيقها ثم طباعتها وهذا لا شك أنه يجر إلى ويلات كثيرة وهي إخراج كتب ليس لها علاقة بالبحث العلمي وقواعد العلم المختلفة وإلى غير ذلك من السلبيات الكثيرة نقف مثلا عندنا الشاملة هي من أهم هذه البرامج مثلا الإنسان يبحث في نفتح الشاملة الآن صغيرة جدا نعم واضحة ولا لا ما أدري كان أنا نعرف تكبيرها عندنا مثلا نحتاج أن نبحث في حديث في صحيح مسلم عندك لفظ ورد لك في كتاب أو أردت حفظت هذا اللفظ مثلا تعال أقامرك تعال أقامرك في صحيح مسلم في المواضع التي ذكرها مسلم هنا في هذا الإسناد نعم ورد كذلك في الحديث الذي بعده مثلا لو أردنا هذا الحديث بالذات لأن يقول قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك مشكلة كيف تنقص هذا قال يعني قوله تعالى أقامرك تعالى هي من غير ألف مقصورة لكن هنا كتبت بألف مقصورة لو أردت تبحث عنها لا تجدها لو أردت هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك لا تجدها في مسلم وقد تضطر أن تقول أن هذا غير موجود في مسلم مثلا هذا مثال من الأمثلة لكن لو نظرنا إلى المطبوع من صحيح الإمام مسلم لهذا الحديث قال أبو الحسين يعني قوله تعالى بدون ألف مقصورة إذن فرق بين ما هو في الشاملة وبين ما هو في المطبوع لأن البرامج الأولى تكثر فيها الأخطاء لأن الإدخال كان إدخال يدوي يعني أنا أعرف بعض الشركات أو بعض يأخذون طلاب وغيرهم هم يعني أناس ليسوا من أهل الاختصاص في العلم يأخذ الكتاب يقول هذا الكتاب أريده إلكترونيا ينقله يكتبه كتابة فيقع في الخطأ والتصحيف والنقص والزيادة ويعني الشيء الكثير خاصة البرامج الأولى البرامج هذه الأخيرة أظن والله تعالى أعلم أنها بالماسح الضوئي بغالب الأحيان أو ببرنامج آخر ما أظن وأستبعد أن يكون إدخال يدوي قد يكون إدخال يدوي لكن لا أجزم بذلك لأن يعني ضخامة هذا المشاريع والكتب المدخلة يعني يصعب جدا أن نقول أنه إدخال يدوي والله أعلم قد يكون إدخال يدوي مثلا من النقص ابن عبد البر وزعم الطبري أن التابعين مثلا نأخذ كتاب التمهيد لابن عبد البر وزعم الطبري هذا الكلام وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم عنهم إنكارهم هذا ماذا يسمى نقص سقط ونقص لو نظرنا في المطبوع قال ولم يأتي عنهم إنكاره. هذه يأتي تنظرون في تصويرها كيف هي، يعني كأنها ليست واضحة، فأخشى أن يكون بالماسح مثلا لم يرى مثل هذه الكلمة، والله أعلم. قد يكون إدخال يدوي تعالى، أو قد يكون ليس إدخالا يدويا، لكن أحيانا قد يحدث هذا في الاستبدال، مثلا استبدال قوله تعالى، قوله عز وجل يستبدل كاملا كل ما جاءت قوله تعالى جعلها بالألف، وهذه قوله تعالى لا تأتي كثيرا، الأصل أنها قوله تعالى لله عز وجل، لكن في الحديث في كلام مسلم قوله تعالى، قد يكون لا أدري لا أجزم بذلك. مثلا عندنا هذا الأثر، كنت أتولى لهم الانتخاب فإذا مر بي، مثلا في تاريخ بغداد عفوا المفروض أني ألغي جميع الكتب ونبحث فقط في تاريخ بغداد. فإذا مر بي غير موجودة. لماذا غير موجودة؟ لأن الإدخال سيء. لو ألصقنا مر بي مر وبي كلمة واحدة تجدها، فإذا مربى هذا تقرأ، فإذا مربى هي الأصل كلمة، فإذا مر بي، أنت تريد أن تبحث عن هذا الأثر تكتب له فإذا مر بي مثلا، لأن البحث في مثل هذه لابد دائما أن الإنسان يختار الألفاظ التي لا ترد كثيرا في الكتاب الواحد أو في الكتب، حتى يقف على الموضع الذي يريده، يختار هذه الألفاظ، يعيد تكرار ألفاظ أخرى مثلا التي لا تأتي كثيرا حتى يقف على فإذا مر بي، ودائما يضيق مجال البحث، دائما يحاول أن تضيق مجال البحث حتى لا تأتي النتائج كثيرة، وهو قد لا يحتاج إليها جميعا، إنما غايته موضع واحد. لو كتبت مر فإذا مر بي لا تجدها، قد تنكر وجود هذا الأثر مثلا في تاريخ بغداد مثلا وهو موجود. وأيضا اقتراح لابن دقيق هذا أيضا إشكال آخر، هنا قال وقد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع وهذا كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. الثاني والعشرون المطلوب، الثاني والعشرون المطلوب، إذا رأينا في الكتاب الثاني والعشرون المطلوب وهو كتب المطلوب، إذن هذه البرامج الآن فيها أخطاء، مثلا كإشكال في مثل هذا الأثر مثلا لا يؤخذ العلم عن أربعة، هم ذكروه في معجم ابن المقرع برقم 1084، نأخذ المعجم مذكور في برقم 1084. لو أن الباحث كما فعل أحدهم أخذ هذا الأثر برقمه، كتب في تخريجه، كتب أخرجه ابن المقرئ برقم 1084. إذا رجعنا مثلا إلى الكتاب المطبوع المصور طبعا نجده في لا نجده في 1084، هذا يختلف. نعم يختلف، ليس هو الرقم، هو موجود لكن في موضع آخر. 1201 1102 نعم 1084 انتقل إلى 1102، وهذا ليس بالسهل، لأن الإشكال هو في غالبا الإشكال في الصفحات، الإشكال في الصفحات، فهنا الإشكال في رقم الحديث. وهم غالبا في الشاملة لو نظرت إلى المعلومات حول الكتاب في غالبه يكتبون ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، فالإنسان لا يأخذ هذه مسلمة، لا يأخذها مسلمة، لأن قد لا يكون كذلك لا في الصفحات ولا في الأرقام. وإن كان الغالب موافق، لكن في كثير من الأحيان غير موافق. هذه بعض السلبيات مثلا في الشاملة، وسنقف على بعضها أيضا. من منكم يحسن التعامل مع الشاملة؟ نعم يعني نعم هذا الإشكال، إما أنها مصحفة لا، كيف الخطأ في الحاسوب؟ لا يعني المفروض أنها إيه، لكن الخطأ في البرنامج يعني كتابة متطابقة. إيه لابد أن تكون كتابة متطابقة. أحيانا قد تكتب مثلا الألف من غير همز، إذن خلل في البرنامج، خلل في البرنامج، لأن قد يكون إما أن الكلمة مصحفة، إما أنها لاصقة بأختها. وأحيانا إذا كتبت جملة أيضا، سيأتي إن شاء الله، أحيانا إذا كتبت جملة مثلا مكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات، أنت هذه الجملة هو يبحث لك عنها في صفحة واحدة، لكن إذا كانت في الكتاب الكلمة الأولى في صفحة والكلمة الثانية في الصفحة التي تليها لا تخرج، لا يخرج النتيجة، لا تخرج، لأنه هو يعطيك صفحة واحدة ولا يعطيك عدة صفحات. فلذلك لابد من تغاير، أن تغير مجال البحث، لا تبحث بكلمة واحدة. نعم تبحث بكلمة واحدة إذا كانت هذه الكلمة قليلة الاستعمال في ذلك الكتاب أو في الكتب التي تريد البحث عنها، أو قليلة الاستعمال، أو يعني إذا كانت كثيرة الاستعمال لابد أن تزيد لها كلمة أخرى. مثلا مر بنا لما بحث، أول ما بحث مر بي فقط، مر بي موجودة كثيرا، لكن زدت لها فإذا مر بي، هذه لم ترد في تاريخ بغداد إلا مرة واحدة، إلا في موضع واحد. سنقف على الشاملة بعض يعني طرق البحث فيها خاصة في التخريج، لكن منوال دقيقة فقط. طبعا هذه الشاملة أو هذا البرنامج يحتوي على كتب كثيرة جدا، وكتب يعني مختلفة في علوم متنوعة، يعني هو أكثر من 13,000 كتاب لنا، بعض الإصدارات أكثر من 13,000 كتاب. وكما يعني ذكرت لكم أن من ميزتها لأنها فيها خاصية التجديد، تجديد الكتب، فكلما أدخلوا كتبا جديدة يمكن تمزين هذه الكتب في برنامجك الذي في حاسوبك عن طريق الانترنت، تدخل هذه الكتب. وكتب البرنامج كما قلت متعددة، فيها في العقيدة، في التفسير، في الفرق والردود، في علوم القرآن، في التجويد والقراءات، في متون الحديث، في الأجزاء الحديثية، حتى في المخطوطات، الكتب التي لم تطبع بعد، بعض الكتب التي لم تطبع ولا زالت مخطوطة أدخلوها وكتبوها في هذا البرنامج. أيضا بعض الكتب أو بعض المصنفين جعلوا لهم خانة خاصة لكثرة مصنفاتهم، مثل ابن أبي الدنيا كثير التصنيف، لو نظرنا مثلا في مصنفاته، هذه مجموعة المصنفات ابن أبي الدنيا فهي كثيرة. عندنا شروح الحديث، كتب التخريج، كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله أيضا لكثرتها جعلوا لها يعني مجلدا خاصا، كتب العلل، علوم الحديث، ثم أصول الفقه والقواعد الفقهية، الفقه أيضا رتبوه على حسب المذاهب، وأيضا كتب في بحوث ومسائل شرعية متنوعة في الفقه، السياسة الشرعية، الفتاوى، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، وإلى آخر ذلك. يصلون إلى كتب اللغة، الغريب والمعاجم، النحو والصرف، الأدب والبلاغة، الدواوين الشعرية، وثم المحاضرات أيضا فرغوها، وكتب إسلامية متنوعة. فهي يعني كما هو اسمها المكتبة الشاملة، تشمل فنونا كثيرة وكتبا متنوعة في علم في علوم كثيرة. يمكن لأي باحث أن يبحث خلال هذه الكتب جميعا عن شيء يريده. أحيانا تحتاج، قد لا تجد، مثلا لو تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واحد قد تحتاج أن تبحث في جميع هذه الكتب، لأنك لم تجد هذا الحديث. قد يذكره لغوي، قد يذكره مثلا بعض الأحيان أهل اللغة يستدلون ببعض الأحاديث، وقد تكون هذه الأحاديث لا أصل لها، ليس لها أصل في كتب السنة، فتحتاج إلى البحث عنها. أحيانا بعض كتب الأدب مثلا تروي بالإسناد، فيحتاج الإنسان لمثل هذه الأسانيد وكيف رويت بها هذه الكتب إلى غير ذلك. إذن هذا البرنامج فنون كثيرة وكتب متنوعة، ليس مختصا بعلم الحديث أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، البحث فيه واسع. نحن نتكلم عن قضية البحث في التخريج، الذي يهمنا التخريج والعزو من خلال هذا الكتاب. طبعا عندنا من أهم الخصيات في هذا الكتاب هو مجال البحث، مجال البحث. طبعا هذا مجال الأول، مجال اختيار كتاب من هذه الكتب وتصفح هذا الكتاب من أوله إلى آخره، أو البحث في ذلك الكتاب. عندنا مجال البحث، البحث طبعا يأتيك بكل الفنون التي تقدمت. عندك مجال لاختيار فن من هذه الفنون، أو لاختيار كتاب من هذه الكتب. ليس شرطا أن إذا أردت البحث أن تبحث في جميع الكتب. مثلا عندك أنك الحديث في بحثك اشترطت أنك تخرج الحديث فقط من الكتب الستة، أو من الصحيحين، أو من الكتب التسعة، وهذا غالب ما يكون في الأبحاث العلمية الآن. أنتم مثلا في لغة ودراسات قرآنية قد يكون عندك بحث، وهذا البحث قد تذكر فيه بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث تحتاج منك إلى تخريج، إلى عزو، إلى بيان مواضعها في كتب السنة. فأنتم لستم من أهل التخصص، في الغالب أنك تشترط لنفسك أنه إذا كان الحديث في الصحيحين مثلا فإنني أكتفي بهما ولا أخرجه من الكتب الأخرى أو الكتب الستة أو الكتب التسعة على حسب ما يشترط الإنسان. طبعا هنا عندك مجالات البحث، هذه يمكن أن أنت تحفظها، تجعل له مجالات للبحث حتى لا تبقى تبحث عن الكتب، لأن هذا المجال أو هذه الأيقونة هي في البحث عن كتاب من الكتب، كما رأيتم قبل قليل نريد أن نبحث مثلا عن صحيح البخاري، يأتينا بكل ما هو معنون بكلمة صحيح البخاري، سواء كان شرحا لصحيح البخاري أو ذكر لرجال صحيح البخاري أو غير ذلك يأتينا. فأنت تبحث عن صحيح البخاري ثم يمكن أن تجعله تضغطه في مجالات البحث المحفوظة. هنا مثلا عندي البخاري ومسلم فقط، صحيح البخاري، هذه المجالات المحفوظة تضغط على مثلا هذا الكتاب، أحتاج إلى تذكر لأن أحيانا قد أحب مجالات البحث. نعم عندك هنا، واضح ولا لا؟ ما رأيت؟ مثلا أنا عندي الآن حفظت الكتب الستة، مثلا البخاري ومسلم، كتب الشيخ الألباني، الشروح المالكية مثلا. ماذا تريد؟ أي كتاب تريد أن تحفظه أيضا؟ مثلا عندنا مختصر صحيح البخاري، تضغط عليه هنا في هذا الأيقونة، ثم تختار من هذه الأيقونة حفظ مجالات البحث، تأتيك أسماء مجالات المحفوظة قبل، وهنا احفظ الكتب المختارة حاليا في شاشة البحث في مجال باسم كذا، تسميه أنت كما شئت، تسميه كما شئت، ثم ويأتيك هنا مختصر البخاري، حتى أنك إذا فتحت في مجال البحث يعني مباشرة تذهب إلى هذه المجالات من غير البحث عن الكتاب، لأنها كتب كثيرة جدا يرحمك الله. ففي مجال التخريج تريد أن تضيق مجال البحث، فتختار مثلا، اخترنا البخاري ومسلم، عندنا حديث نريد أن نخرجه فقط من البخاري ومسلم، عندك حديث في بحثك، أي حديث مثلا يكون بشرط يكون في البخاري ومسلم، كلمتان خفيفتان، كلمتان، مجال البحث كلمتان، أنت تنظر كلمتان قليلة جدا في الأحاديث لا ترد، إذا كان وردت مثلا تزيد معها خفيفتان أو تكتب خفيفتان لوحدها مثلا، كلمتان خفيفتان. لماذا أنا قلت لابد من تضييق مجال البحث؟ لأن أحيانا كلمتان قد ترد في الكتاب في آخر سطر من تلك الصفحة، وخفيفتان قد ترد في الصفحة الموالية، إذا أعطيته البحث لا تخرج أي نتيجة، لا تخرج أي نتيجة إذا أعطيته الكلمتين، لكن إذا أعطيته كلمة واحدة تخرج هذه النتيجة. فعندنا الآن مثلا البخاري بإسناده يكتب لك باب فضل التسبيح الجزء الثامن الصفحة 86 والرقم 6406. طبعا أنت لابد أن تنظر في ما هي الطبعة المعتمدة في ذلك، هناك عدة طبعات كثيرة، عندنا هذه الطبعة مثلا هي تحقيق محمد زهير الناصر، وهذه يعني من أحسن مصورة عن نشر طوق النجاة، مصورة عن السلطانية، والترقيم موافق لترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، أنا أغلب الكتب وضعت على هذا الترقيم، فعندنا الآن هذه هذا التخريج. طبعا نعم على حسب أنت ماذا تكتب. تكتب يمكن أن تكتبه جميعا أنا لم أبحث عن حديث صحابي معين ما قلت عن صحابي معين. هو على حسب ما تعطيه من المعلومات يعطيك. هو طبعا البحث له عدة خانات، خمس خانات مثلا. أنت قد تكون هذه يعني تريد أن تضيق أكثر مجال البحث، مثلا تريد هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وأيضا ورد في الفوق زرعة وعمار. الآن مجال البحث الذي جاء قبل قليل طريق. لا، هو النصوص يعني الكلمات الواردة في. أنت مثلا عندك الآن هذا الحديث ذكره مصنف من طريق البخاري وذكره بإسناده. أنت تريد فقط أن تعزو هذا الحديث إلى الموضع الذي ذكره البخاري ولا تريد الطرق الأخرى، تضيق مجال البحث. تكتب له عدة كلمات، لأن لو كتبت كلمتان خفيفتان جاءنا هذا الموضع الأول وهذا الموضع الثاني من صحيح البخاري وموضع من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. فأنت كل ما ضيقت مجال البحث يعطيك موضع أو موضعين أو ثلاث. إيه قد يختلف مثلا. طبعا هذا الطريق أو الحديث الذي أعطيتنا هو بإسناد واحد، يختلفون في محمد بن فضيل وهو شيخ نعم. لا، الشيخ فقط يعني يمكن أن نكتب جميع هذا السند. مثلا نزيد هنا قتيبة ونبحث جاءنا بموضع واحد، لأن ضيقنا مجال البحث أكثر. كلما أعطيته كلمات كثيرة كلما ضيقت عليه مجال البحث، لأن بعض الأحيان قد تكون تحتاج إلى شيء معين فقط، كتاب أو كتابين أو ثلاث، ولا تريد جميع المصادر. فلك اختيار المصدر ولك اختيار أيضا مجال البحث. طبعا في أشياء أخرى إن شاء الله في قضية التخريج، لأنه يساعد على التخريج الآلي أيضا، وبيان مواضع الحديث في الكتب الأخرى والمصادر الأخرى. إن شاء الله سنكمل ذلك الأسبوع القادم. ومن منكم يستعمل الشاملة؟ واحد اثنان فقط والباقي تقرؤون الكتب؟ نعم، حاولوا يعني اللي عنده أي إشكالات يطرحها أو أي إفادات نستفيد منها أيضا. حاول الأسبوع القادم نكمل من الشاملة، وأيضا نتدارس معكم البرنامج الثاني وهو أقوى وأحسن في موضوع التخريج من الشاملة، وهو خادم الحرمين، برنامج خادم الحرمين للسنة النبوية، أتقن وأحسن لكنه ليس أشمل. الله أعلم وصلى الله عليه وسلم. لكن في السنة فقط. تستعمل خادم الحرمين عن طريق الإنترنت ولا عندك؟